ثم نتكلم على سورة والتين والزيتون، ولها عدة أسماء، فمن أسمائها سورة والتين بالواو، وسميت بدون واو سورة التين، وكل هذا مأخوذ من أول آية فيها، ونوعها مكية عند أكثر أهل العلم، حتى قال ابن عطية في تفسيره: لا أعرف خلافا بين المفسرين في ذلك. وترتيبها في النزول هي السورة 28 نزلت بعد سورة البروج وقبل سورة لإلاف قريش، وآياتها 8. وورد في فضلها ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة من صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. يقول الله جل وعلا: والتين والزيتون. هذا قسم، الواو واو القسم، والله أقسم بالتين والزيتون، وأقسم بطور سنين، وأقسم نعم على شيء واحد. جواب القسم أو المقسم عليه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. والتين فيه أقوال، التين فيه أقوال. القول الأول وهو الصواب والذي عليه كثير من المفسرين أن المراد به التين النبات، الثمرة المعروفة، ولهذا قال مجاهد والحسن قالوا: هو تينكم هذا، ثمرة التين المعروفة. والزيتون أيضا ثمرة الزيتون المعروفة التي كما قال مجاهد وعكرمة قال: هو هذا الزيتون الذي تعصرون. وهذا هو الأصل، الأصل حمل اللفظ على ظاهره وعلى مفهوم المخاطبين وعلى ما يتبادر إلى الذهن. فالمراد أن الله أقسم بهاتين النبتتين بالتين وبالزيتون للدلالة على فضلهما وعلى شرفهما وعلى عظيم منة الله عز وجل علينا بهما، وهذا هو الراجح في تفسير ذلك. وقال بعض المفسرين إن المراد بالتين مسجد، مسجد دمشق، وقيل الجبل الذي، وقيل هي نفسها هي دمشق، وقيل الجبل الذي عندها، وقال القرظي هو مسجد أصحاب الكهف، وروي عن ابن عباس من طريق العوفي أنه مسجد نوح الذي على الجودي، وكذلك الزيتون قال كعب الأحبار هو مسجد بيت المقدس، وقيل هو الجبل الذي، نعم قيل هو مسجد بيت المقدس، وقيل غير ذلك. ولكن يا أخوان هذا خروج عن اللفظ، لكن لو جاءنا حديث صحيح أو دليل صحيح يبين أن المراد بالتين والزيتون ليس ليس النباتات أو النبتتين المعروفتين أو الثمرتين المعروفتين، فإننا نصير إلى الدليل، وإلا الأصل يحمل القرآن على عرف ومعهود المخاطبين وهو التين المعروف والزيتون المعروف. والتين والزيتون وطور سينين. طور سينين هو جبل الطور، هو جبل الطور المعروف في سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله نبيه موسى عنده وهو راجع مدين وأرسله إلى فرعون. وسينين قالوا سينين هو سيناء، كما يقال طور سيناء كما جاء في آية أخرى، ويقال طور سينين، فهو طور سيناء يعني جبل الطور الذي في سيناء. قالوا مثل هذا قوله جل وعلا في سورة الصافات: وإن إلياس لمن المرسلين، ثم ذكر بعد ذكر كذا آية في خبره، ثم قال: سلام على إلياسين. قالوا فإلياس هو إلياسين، كما أن سيناء هو سنين. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن طور سنين المراد به طور سيناء، جبل الطور الذي في سيناء الذي كلم الله موسى عنده وأرسله إلى فرعون. وهناك من قال أن طور سنين المراد به الجبل الذي ينبت، الجبل الذي تكثر فيه النباتات يسمى طور سنين. وقيل إن سنين أي المبارك الحسن، وهذا بلغة الحبشة، سنين يعني المبارك الحسن. وقيل المبارك بالسريانية، وقيل كل جبل فيه شجر مثمر، وقيل غير ذلك، ولكن الأظهر والله أعلم أن المراد جبل الطور، طور سيناء، أو جبل طور سيناء، جبل الطور المعروف. ولهذا قال بعض المفسرين: ذكر الله في الآيات الأولى من هذه السورة أماكن أو محل ثلاثة من أولي العزم من الرسل أصحاب الشرائع الكبار، فقوله والتين والزيتون هذا إشارة إلى بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم، وطور سينين المراد به جبل طور، جبل الطور أو طور سيناء، وهو الذي كلم الله عنده موسى ابن عمران نبي الله موسى ومن أولي العزم أيضا، كما أن عيسى من أولي العزم. والبلد الأمين هي مكة، وهي محل وبلد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأنبياء. قال جل وعلا: وهذا البلد الأمين. وعلى كل حال إقسام الله جل وعلا بالتين والزيتون وطور سينين هذا كله تشريف له، تشريف لها، فأقسم بجبل الطور لشرفه وعظم شأنه. قال جل وعلا: وهذا البلد الأمين، وهي مكة، وسماها الأمين لأن من دخله كان آمنا، وقد حرم الله مكة وأظهر تحريمها على لسان إبراهيم، فهي بلد حرام، ولهذا يأمن فيها كل شيء الآن، يأمن فيها الناس، يأمن فيها الصيد، لهذا تلاحظ أن حمام الحرم تكاد تدوس عليه بقدمك لا يفر منك، آمن. يأمن فيها الأشجار ما تقطع، يأمن فيها العشب، يأمن فيها كل شيء، فهو بلد أمين. قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا هو المقسم عليه أو جواب القسم، أن الله قد خلق الإنسان من حيث هو إنسان في أحسن تقويم. قال ابن كثير: وهو أنه تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وشكل، منتصب القامة، سوي الأعضاء، حسنها. نعم، كما مر معنا، في أحسن تقويم وفي أحسن خلقة، هو أحسن المخلوقات تقويم، يمشي على قدمين ورأسه منتصب إلى أعلى، بينما بقية الدواب المخلوقات تجدها تمشي على أربع ورأسها في مستوى جسمها ليس فوقها. فهذه منة من الله عز وجل، تكريم لبني آدم. قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين اختلف العلماء فيها على قولين، اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول أن أسفل سافلين هنا هو النار، والمراد بالإنسان هنا الكافر، أي رددناه إلى النار. وقال بعض المفسرين أسفل سافل هنا هو أرذل العمر، هو أرذل العمر. ورجح العلامة ابن القيم رحمه الله أن أسفل سافلين هنا المراد به النار، ورد يعني رد القول الثاني وأثبت صحة هذا القول بعشرة أوجه كما في التبيان في أقسام القرآن. ولهذا قال والصحيح أنه النار، يعني أسفل سافلين. قاله مجاهد والحسن وأبو العالية، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي النار، بعضها أسفل من بعض. وقال الطائفة منهم قتادة وعكرمة وعطاء والكلبي وإبراهيم أنه أرذل العمر، وهو مروي عن ابن عباس، والصواب القول الأول يعني أنها النار. قال لي وجوه: أحدها أن أرذل العمر لا يسمى أسفل سافلين لا في لغة ولا في عرف، ما تسميها العرب، ما هو معروف في لغتهم ولا في عرفهم. قال وإنما أسفل سافلين هو سجين، الذي هو مكان الفجار، كما أن عليين مكان الأبرار. الثاني أن المردودين إلى أسفل العمر بالنسبة إلى نوع الإنسان قليل جدا، فأكثرهم يموت ولا يرد إلى أرذل العمر. والله أخبر هنا يعني الذين يعمرون قليل، والله هنا أخبر أن هذا الإنسان يرد، أن الإنسان يرد إلى أسفل سافلين، وظاهره العموم في كل كافر على القول المختار. قال والثالث أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستوون هم وغيرهم في رد من طال عمره منهم إلى أرذل العمر، فليس ذلك مختصا بالكفار حتى يستثنى منهم المؤمنون، حتى يستثنى أو حتى يستثني منهم المؤمنين. يقول كون الإنسان إذا كبر يضعف يرد إلى أسفل سافلين، تضعف قواه، بل إذا طال عمر قد يعني يفقد عقله، وهذا ما هو خاص بالكفار، يحصل لهؤلاء وهؤلاء حتى المؤمنين. إذن ليس المراد أرذل العمر. ثم قال الرابع أو الوجه الرابع أن الله سبحانه وتعالى لما أراد ذلك لم يخصه بالكفار، بل جعله لجنس بني آدم، أو هذا نعم. قال ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، فجعلهم قسمين، قسما متوفى قبل الكبر وقسما مردودا إلى أرذل العمر، ولم يسميه أسفل سافلين. قال الخامس أنه لا تحسن المقابلة بين أرذل العمر وبين جزاء المؤمنين، وهو سبحانه قابل بين جزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء، بين جزاء أهل الإيمان وجزاء أهل وجزاء الكفار إلى آخر كلامه رحمه الله. وذكر عشرة أوجه، وهو كلام ماتع. والمهم أن الذي يترجح عندنا، والذي يترجح بالدليل، أن المراد بأسفل سافلين أنها النار. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان وهو التصديق عن إقرار إيمان القلوب، والعمل وعمل الصالحات بالجوارح، فلهم أجر غير ممنون. فهؤلاء ليس مثل الذين يردون إلى النار، لا، يردون إلى الجنة، فلهم أجر عند الله غير ممنون، غير مقطوع وغير منقوص، وهو نعيم الجنة، بل هم في مزيد من نعيم الله عز وجل. قال فما يكذبك بعد بالدين؟ قال ابن كثير أي ابن آدم ما الذي يكذبك بالدين بالجزاء في المعاد؟ ولقد علمت البداءة وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى، فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟ ما يكذبك يا ابن آدم، المراد به الكافر بالدين بيوم الجزاء والحساب والبعث والنشور. ثم قال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب: بلى، هو أحكم الحاكمين جل وعلا، وهو الذي يحكم بين عباده بالقسط، وهو الذي إذا حكم نفذ حكمه على الجميع وحكم بالعدل. وقد أورد ابن كثير وغيره أثرا أو حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قال: إذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين، فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وهذا الحديث رواه أبو داود لكن إسناده ضعيف لا يصح كما بين أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني في ضعيف أبي داود، فلا يقال شيئا. بل ما ثبت أن الإنسان يقول شيئا عند قراءة القرآن إلا عند أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، آخر سورة القيامة، فقد ثبت هذا بأسانيد صحيحة، يقول: سبحانك وبلى، أو سبحانه وبلى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.